بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال الزبيدي رحمه الله: ويجوز بيع الطاووس لحسن لونه وإن كان صوته منفرا، وكذا سائر الطيور المليحة الصور الحسنة الألوان، وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها ونغماتها والنظر إليها غرض مقصود ومباح شرعا. ويلحق بالفهد أو الهرة القرد، لأنه يعلم الأشياء فيتعلم. فإن قلت: ذكرتم أن النظر إلى الألوان الحسنة غرض مقصود ومباح، فإذا وجدنا بعض الكلاب على هذا الوصف فهل لا يجوز اقتناؤه؟ فاستدرك المصنف للجواب عنه حيث قال: وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتنى إعجابا بصورته ولونه، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في قوله: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. رواه مالك وابن أبي شيبة وأحمد والشيخان والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر. وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مغفل. وروى ابن حبان عنه في صحيحه بلفظ: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث نقص من أجره كل يوم قيراط. وجاء عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه رفعه: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. ورواه مالك وابن أبي شيبة والشيخان والنسائي وابن ماجه. وروى ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وقال النووي في الزيادات نقلا عن الشافعي في المختصر: لا يجوز اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع وما في معناه. وهذا نصه، واتفق الأصحاب على جواز اقتنائه لهذه الثلاثة، وعلى اقتنائه لتعليم الصيد ونحوه، والأصح جواز اقتنائه لحفظ الدور والدواب وتربية الجرو لذلك، وتحريم اقتنائه والأصح جواز اقتنائه لحفظ الدور والدواب وتربية الجرو لذلك وتحريم اقتنائه قبل شراء الماشية والزرع وتربية الجرو لذلك وتحريم اقتنائه قبل شراء الماشية والزرع وكذا كلب الصيد لمن لا يصيد، والله أعلم. ولا يجوز بيع العود، وهو بالضم من آلات اللهو معروف، والجمع عيدان وأعواد والصنج بفتح الصاد المهملة وسكون النون آخره جيم. قال المطرزي هكذا مولانا، نعم، قال المطرزي: هو ما يتخذ مدورا يضرب أحدهما بالآخر، ويقال لما يجعل في أطراف الدف من النحاس المدور صغارا صنوج أيضا، وهذا شيء تعرفه العرب. أما الصنج ذو الأوتار فمختص به العجم وكلاهما معرب. أقف هنا مولانا أكرمكم الله رضي الله عنه.